دون فسق. رواه ابن جرير وقال وكيع عن سيد المكي عن طاووس ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال ليس بكفر ينقل عن الملة. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.